من عشر سنين مات أبي برصاصة غدر. من عشر سنين مات أبي برصاصة غدر. كفنت أبي في جفن العين ولن أنسى عنوان القبر. فأبي يتمدد فوق الأرض بعرض الوطن وطول النهر. فأبي يتمدد فوق الأرض بعرض الوطن وطول النهر. بين العينين تنام القدس وفي فمه قرآن الفجر. بين العينين تنام القدس وفي فمه قرآن الفجر. أقدام أبي فوق الطاغوت، أقدام أبي فوق الطاغوت، وصدر أبي أمواج البحر. أقدام أبي فوق الطاغوت وصدر أبي أمواج البحر. لمحوه كثيرا في عكا بين الأطفال يبيع الصبر. لمحوه كثيرا في عكا بين الأطفال يبيع الصبر. في غزة قال لمن رحلوا إن هان الوطن يهون العمر، إن هان الأقصى يهون العمر. لن يطلع صبح للجبناء، لن ينبت نهر في الصحراء، لن يرجع وطن في الحانات بأيدي السفلة والعملاء، لن يرجع وطن في الحانات بأيدي السفلة والعملاء. لن يكبر حلم فوق القدس وعين القدس يمزقها بطش السفهاء. لا تترك أرضك يا ولدي، لا تترك أرضك يا ولدي، لا تترك أرضك يا ولدي لكلاب الصيد وللغوغاء. أطلق أحجارك كالطوفان، أطلق أحجارك كالطوفان بقلب القدس وفي عكا، واحفر في غزة بحر دماء. اغرس أقدامك فوق الأرض فلن يرجع في يوم وطن للغرباء. اغرس أقدامك فوق الأرض فلن يرجع في يوم وطن للغرباء، فلن يرجع في يوم وطن للغرباء.